إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل الباب الأول من كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الشيخ إمام الدعوة في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، يقول: وقوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الآيات الكريمة الثلاث اشتملت على حقوق الله، حقوق كثيرة، بدأت بتوحيد الله تبارك وتعالى. ولذلك ذكر الشيخ في آخر الباب أن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن هذه الآيات هي الآيات التي وصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ماذا؟ خاتمه. قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فأولا قال: قل تعالوا هلموا وأقبلوا عباد الله أقص عليكم ما أمركم الله تبارك وتعالى به بأن لا تشركوا به شيئا، أي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، لأن العبادة لا تصح إلا بولاء وبراء، كما قال الله تبارك وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. ثم عطف حق الوالدين على حقه سبحانه وتعالى للدلالة على عظم حقهما. ثم بعد ذلك بين حذر من قتل الأولاد خشية الإملاق خشية الفقر، وبين أنه تبارك وتعالى قد تكفل برزقنا وإياهم، ومثله أو قريب منه في سورة الإسراء. ثم بعد ذلك بين تحريم قربان الفواحش ما ظهر منها وما بطن، أي ما خفي وما ظهر، جميع الفواحش المعلنة والخفية، وأخطرها المعلنة، كل أمة معافى إلا المجاهرين يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بين حكم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأن ذلك محرم، وأن ذلك من أخطر الأمور بعد الشرك بالله. قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا وما عليها أهون على الله من إراقة دم امرئ مسلم. فإذن عليك يا عبد الله أن تحترم الدماء. فماذا يقال لأولئك التكفيريين الخوارج المارقين من دين الله سبحانه وتعالى الذين استحلوا دماء المسلمين وأموالهم واستحلوا التفجير واستحلوا إيذاء المسلمين؟ استحلوا كل ما دم كل من لم ينتمي إلى مذهبهم الخارجي الفاسد الذي استمدوه من مذهب الخوارج، بل هم أسوأ من الخوارج القدامى، نسأل الله العافية والسلامة. ثم بعد هذا بين أن هذا الأمر من الأمور التي وصى بها الله عز وجل لعلنا نعقل، فإن العاقل هو الذي يتعظ بما يسمع ويطبق شرع الله تبارك وتعالى. ثم حذر من أكل مال اليتيم مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وبين أن ماله حرام وأن أكل أموال اليتامى حرام. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فإذا كان الشخص فقيرا يأكل بالمعروف، أما إن كان غنيا فليستعفف. فعلينا أن نعنى بمال اليتيم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين. ثم بين تبارك وتعالى أمر بالإيفاء بالميزان والمكيال، وإذا أوفوا الكيل والوزن، أمر بالوفاء بالكيل والوزن. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ويدخل في هذا كل غش، فمن غش فليس منا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويدخل في هذا ما يفعله بعض التجار الآن من أنه يكتب على العلبة الخارجية اسم ماركة معينة كما يسمونها ماركة معروفة أنها جودة أن صناعاتها جيدة، وفي داخلها صناعات رديئة، كان يكتبون عليها صناعة يابانية وهي كورية مثلا أو صينية أو نحو ذلك. فهذا من الغش، ومن غش فليس منا، من غش فليس منا. ثم قال وإذا قلتم فعدلوا، يجب على المسلم أن يقول الحق ولو كان مرا، وأن يقول الحق ولو كان على نفسه، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وبعهد الله أوفوا، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. الوفاء بالعهد من شيم المؤمنين، والغدر بالعهد من شيم المنافقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من خصال النفاق، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. ثم قال بعد ذلك ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. فإن الذي يتذكر هو المؤمن الحق الذي يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ثم قالوا أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، كل ما تقدم ابتداء من توحيد الله تبارك وتعالى إلى سائر الشرائع التي بينها في هذه الآيات الثلاث إلى قوله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولذلك خط النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بمثابة التفسير لهذه الآية، خطا مستقيما ثم خط عن يمينه خطوطا فقال هذا سبيل الله وتلك هي السبل وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. نعم فضل. قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، في آيات كثيرة يذكر حقه سبحانه وتعالى ثم يثني بذكر حق الوالدين، مثل الآية المتقدمة ومثل هذه الآية وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أي وأحسنوا إلى الوالدين إحسانا. قوله تعالى كما سيأتينا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والوالدين إحسانا، وقوله تعالى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. قضى أي أمر ووصى عباده المؤمنين أن يفردوه وحده بالعبادة، وذلك بإفراده بالعبادة ونبذ عبادة من سواه، كما تقدم لنا معناها في الآيات المتقدمة. ثم ثنى بذكر حقوق الوالدين وحقوقهما عظيمة جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ ثم رغم أنف امرئ ثم رغم أنف امرئ ثلاث مرات. قل آمين. قال جبريل: قل آمين للنبي صلى الله عليه وسلم. قل آمين فقلت آمين. رغم أنف امرئ أدرك بعض والديه أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه إيش؟ الجنة. ورغم قل آمين فقلت آمين. ثم قال: رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان فخرج ولم يغفر له. قل آمين فقلت آمين. ورغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصل ذكرت عنده فلم يصلي عليك. قل آمين. قال فقلت آمين صلى الله عليه وسلم. فتنبهوا لهذا الحديث وطبقوه. ثم آية الحقوق العشرة. نعم. وقوله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه تسمى آية الحقوق العشرة. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والجار ذي القربى والجار ذي الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. هذه الحقوق حقوق عظيمة. أولها حق الله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقد جمع بين الأمر بالتوحيد والتحذير مما يضاده وهو الشرك بالله تبارك وتعالى. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذا هو الشاهد للباب. وبالوالدين إحسانا هذا هو الحق الثاني. وبذي القربى أي أقاربك الذين يعني هم من أقاربك ويدخل فيهم القربى من آل البيت عليه رضي الله عنهم. واليتامى تبدأ بأقاربك وتبدأ بالقربى من آل البيت. واليتامى اليتيم هو من فقد أباه قبل البلوغ أو فقد أباه وأمه. واليتامى والمساكين المسكين هو الذي لا يجد إلا بعض الكفاية فلا يجد ما يكفي حاجاته الضرورية وليست يعني الكمالية. ثم قال: والجار ذي القربى. الجار الذي تجمعك به ثلاثة وشائج: وشيجة الإسلام ووشيجة الجوار ووشيجة ماذا؟ القرابة. وجار تربطك به قرابتان أو وشيجتان أو علاقتان: علاقة الإسلام وعلاقة ماذا؟ الجوار. وجار يربطك به حق واحد ألا وهو حق الجوار. وهو من؟ وهو الجار الكافر الذمي أو المعاهد أو المستأمن. كذلك يجب أن تقوم بحقه خير قيام كما قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصاحب بالجنب أي صاحبك في السفر الذي اخترته لسفرك، اعتني به وآثره على نفسك واجتهد في إكرامه. وابن السبيل المسافر الذي انقطعت به السبل حتى وإن كان غنيا في بلده، فهذا حتى إنه من أهل الزكاة. وما ملكت أيمانكم إخوانكم خولكم يعني سخرهم الله لكم، فأكرموهم وأعينوهم على الكتابة إذا أرادوا العتق، واجتهدوا في عتقهم واجتهدوا في إكرامهم، فإن الله قد جعلهم لكم إخوة يخدمونكم وأنتم بالمقابل تخدمونهم من حيث تشعرون أو لا تشعرون. فهذه تسمى آية الحقوق ليش؟ العشرة. وأولها حق الله تبارك وتعالى. بعد ذلك اقرأ. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله الآية. تقدمت لنا هذه الآيات الكريمة وعلقنا عليها تعليقا خفيفا. وأولها حق الله عز وجل. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهذه السبل هي سبل الشيطان، سبل البدع والخرافات والخزعبلات التي ما أنزل الله بها من سلطان، فاحذر منها يا عبد الله، واحذر من الوقوع في هذه السبل، لأن على كل سبيل شيطان ندعو إليه. وعليك بسبيل المؤمنين، سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. قال الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال تعالى: فاستقم كما أمرت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سأله سفيان بن عبد الله الثقفي قائلا: يا رسول الله، علمني شيئا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. فاستقم على طاعة الله. وقال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فانتبه يا عبد الله واستقم على طاعة الله، فإن هذا هو طريق النجاة. نعم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. الحديث الصحيح. هذا الحديث المتفق عليه من أعظم الأحاديث في التوحيد. ومعاذ بن جبل هو ذلك الشاب الصحابي الجليل الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم معلما وموجها وجابيا للزكاة إلى اليمن، وهو لا يكاد يبلغ 18 من عمره، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يسبق العلماء إلى الجنة برتوة. والرتوة هي رمية قوس، وقيل خطوة، وقيل غير ذلك. والمهم أنه يسبق العلماء، لأنه من أصغر العلماء هو ابن عباس، فيعتبر من كبار العلماء الذين يرجع إليهم في الفتوى من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. توفي رضي الله عنه 18 للهجرة في طاعون عمواس، وعمره 36 عاما رضي الله عنه وأرضاه. فهو كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، وفي هذا اللفظ دلالة على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه جواز الإرداف على الدابة، وفيه فضل معاذ رضي الله عنه. ثم قال له: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ هذا استفهام يقصد به التشويق، يقصد به ماذا؟ التشويق، ليكون أوقع في ذهن السامع، كقوله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ أتدرون ما العظه؟ أتدرون ما الكبائر؟ ونحو ذلك. فالمقصود به التشويق ليحفز ذهن السامع ليستعد لفهم الجواب، ليستعد لفهم الجواب. فهو يقول: يا معاذ، نداء لهذا الصحابي الجليل، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلنا استفهام ماذا؟ للتشويق. قال: قلت الله ورسوله أعلم. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نقول الله ورسوله أعلم، لأن الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم للرفيق الأعلى نقول ماذا؟ نقول الله أعلم. فقال: حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا نص الآيات المتقدمة، هو نفس مدلول وفحوى ومفهوم الآيات المتقدمة، أن يعبدوه حق عبادته، يفردوه تبارك وتعالى بالعبادة، ولا يشركوا به شيئا، وشيء نكر في سياق النفي، إذن هي نص في العموم، لا يعبدون معه ملكا مقرب ولا نبيا، ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، يفردونه تبارك وتعالى بالعبادة، فلا يدعون إلا الله، ولا يسألون إلا الله، ولا يستغيثون إلا بالله، ولا يستعينون إلا بالله، ولا يستجيرون إلا بالله، كل ولا يتوكلون إلا على الله وحده لا شريك له، يصرفون جميع أنواع العبادة لله وحده، لأنه وحده المستحق للعبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فصل لربك وانحر. لا يتوجهون إلى أصحاب القبور والأضرحة يقول المدد يا شيخ فلان، مدد يا سيدنا فلان، لا، لأن المدد لا يطلب إلا من الله وحده لا شريك له، فمن طلبه من أحد من المخلوقين فهو مشرك كافر، حتى لو طلبه من نبي أو ملك أو ولي أو عبد صالح، لأن هؤلاء ليسوا شركاء لله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نفرد الله تعالى بالعبادة. ومما يوصف له أنه يوجد في بلاد المسلمين أناس يعبدون أصحاب القبور من دون الله، يذبحون لهم وينذرون لهم، وهناك سدنة يجبون الأموال ويضعونها في الصناديق المحرمة، مثل صناديق اللات والعزة ومنات وهبل، نعم، حتى وما يدري لعل الذي مدفون في هذا المكان حمار، مثل حكاية الشيخ جحش، هذه وين كانت يعني قد تكون طرفة الله أعلم صحتها، لكن نذكرها للدلال على غباء الذين يتعلقون بمن؟ بغير الله وبأصحاب القبور. فيه شخصان لديهما حمار يجمعون عليه الحطب والعلف ويبيعونه، يعني هو سبب ماذا؟ رزقهم، يتكسبون عليه. المهم مات الحمار، لما مات الحمار الذي هو مصدر رزقهم أخذ يسأل بعضهم بعضا ماذا نفعل، هذا مصدر رزقنا قد مات. هم يعرفون أن بعض الناس سذج، إذا رأوا قبة عبدوها من دون الله. قال لصاحبه أنا عندي فكرة، ندفن هذا الحمار ونبني عليه قبة ونجعل حوله مطافا ونسميه، حتى لا نكون كذابين، نسميه الشيخ جحش، هو جحش فعلا يعني، سميه الشيخ جحش. طيب، دفنوا الحمار وبنوا عليه القبة وجعلوا عليه مطافا وسموه الشيخ جحش، فأخذ الناس يتهافتون، عباد القبور الذين يعبدون البدوي والنقشبندي والقادري والمرسي والشاذلي والعيدروس والحسن والحسين، حتى بل وحتى الرسل. قال يعني لما رأوا هذه القبة اجتمعوا وصاروا يعبدونهم من دون الله، يعبدون هذا الحمار من دون الله، ينذرون له ويذبحون له ويوقفون عليه الوقوف ويقدمون له القرابين وما إلى ذلك. الذي حصل أنهم لما امتلأ الصندوق اختلف الصاحبان اللذان دفن جحش، اختلفوا من يأخذ أكثر، واحد يقول أنا دفنت، واحد يقول أنا بنيت، واحد يقول أنا سويت. فلما جاءوا عند القاضي واختلوا وتنازعوا، قال يا أخي حرام عليك، ألسنا قد دفناه سوا؟ فصار مثل في بعض البلاد الإسلامية، ما احنا دفنينه سوا، ها، ما احنا دفنينه سوا. فتحقق القاضي عن هذه الجملة حتى فتحوا القبر فوجدوه حمارا يعبد من دون الله. هذا دليل على سذاجة الذين يتعلقون بالقبور. ساذج، أنت تذهب إلى ميت في قبره وترفع له أكف الضراعة، مدد يا فلان أغثني يا فلان، من أين يعطيك؟ فاقد الشيء لا يعطيه يا عبد الله. والله لو قلت مدد يا رسول الله أو مدد يا حسن يا حسين يا بدو يا قادري يا عيدروس، والله لو قلت هذا 1000 سنة لا يجيبونك، والله لا يستجيبون لك. كباسط يعني الذي يدعو من دون الله عز وجل، كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. اتق الله يا أخي، أين أنتم أيها العلماء؟ أين أنتم يا العلماء في البلاد الإسلامية، في مصر والشام وليبيا والسودان وفي كل مكان وباكستان وفي كل مكان، اسمحوا لي بالتسمية، أين أنتم عن هؤلاء الذين يتعلقون بالموت في قبورهم؟ أين عقولكم؟ أين دعوتكم؟ أين توحيدكم؟ أين علاقتكم بالله؟ الساكت عن عن الحق شيطان أخرس. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يصنعون يفعلون لبئس ما كانوا يفعلون. لماذا يا عبد الله؟ لماذا يا طالب العلم؟ لماذا أيها العلماء تسكتون عن هؤلاء الجهال وهم يعبدون القبور من دون الله على مرأى ومسمع منكم ومن مؤسساتكم؟ نحن قبل 300 سنة كنا هكذا، ولله الحمد والمنة، ولكن من الله علينا بالدعوة المباركة، دعوة مؤلف هذا الكتاب، ومعه الإمام محمد بن سعود رحمه الله، فأزيلت مظاهر الشرك ولله الحمد في الجزيرة العربية. فتنبهوا لهذا يا علماء الأمة، اصدعوا بالحق، حذروا الناس من عبادة القبور. هذه رسالة أحملكم إياها أيها الزوار، أحملكم هذه الأمانة والرسالة إلى بلادكم الذين ما زالوا يرزحون تحت عبادة القبور وتحت الاستغاثة بأصحاب القبور، أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، هذا حق تفضل وإحسان من الله وليس حقا واجبا. حق الله على العباد حق إيش؟ واجب. حق العباد على الله حق ماذا؟ تفضل وإحسان، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال معاذ: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ نعم، الذي يسلم من الشرك ويعبد الله يدخل الجنة. قال: لا تبشرهم فيتكلوا، يعني خشية أن يعتمدوا على الأعمال، لأن المسلم لا يعتمد على عمله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. قال: لا تبشرهم فيتكلوا. وفي الحديث الصحيح أن معاذ أخبر بها في آخر حياته تأثما، خشية أن يكون من كتمان العلم. نسمع المسائل بسرعة قبل الأذان لأنها مسائل مهمة، تأملوها جيدا وقرؤوها في البيت. نعم، الباب الثاني أحسن الله إليك. نأخذ المسائل الباب الثاني غدا إن شاء الله. المسائل، لا، ما هي فيه مسائل ليست فيه طبعا. اللي عندك مجرد أي. من معه الكتاب من الذي فيه المسائل اليوم؟ لعل مسائل الصوم أحسن الله إليك. إن شاء الله نقرأها غدا، لعلكم تأتون بالنسخة التي فيها المسائل إن شاء الله. تفضل، إذا في سؤال تفضل، الأذان قريب خلاص، تفضل. قال رحمه الله تعالى: لا الباب، نعم، قال فيه مسائل. طيب، الأولى: الحكمة في خلق الجن والإنس، وهي العبادة. الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. نعم.